والصلاة والسلام على رسول الله. قامت تسجيلات خالد بالمدينة المنورة بتسجيل هذه المادة والتي هي بعنوان الدرس 29 من كتاب الطهارة لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. والآن مع هذا الدرس. الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وأنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبل الحيض، وفي رواية فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الباب أنه اشتمل على اعتبار الاستحاضة ضربا من نواقض الوضوء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب نواقض الوضوء. وهذا الناقض، وهو ناقض الاستحاضة، يعتبر من النواقض الخاصة، وهي التي تتعلق بالنساء. تقول رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، واسم أبي حبيش قيس ابن المطلب، وقولها جاءت فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للاستفتاء والسؤال. ونص العلماء رحمهم الله على أن الأصل في المرأة ألا تخرج من بيتها، لأن الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن. فخروج فاطمة بنت أبي حبيش لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية خروج المرأة من أجل السؤال والفتوى، ولكن إذا أمكن أن يتحمل الرجل ذلك كما في المسائل التي يمكن إيضاحها من الرجال، فإن الرجل يتولى السؤال عنها إعمالا للأصل الذي ذكرناه. ولما كانت مسائل الحيض والاستحاضة لا تطمئن فيها المرأة غالبا إلا إذا سألت بنفسها، خرجت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها رضي الله عنها: إني أستحاض، الاستحاضة استفعال من الحيض، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وتوضيح ذلك أن المراد استرسال الدم، أعني دم الحيض، أكثر من أمده. ولذلك يقال: أعشب المكان، فإذا أرادوا الكثرة والمبالغة قالوا: اعشوشب المكان. فهكذا هنا، إذا جرى الدم مع المرأة وكان على قدر أيام عادتها فهو الحيض، فإذا زاد عن ذلك وجاوزه قالوا استحاضت. فقولها استحي إني امرأة استحاب فلا أطهر، هذه الاستحاضة ضبطها العلماء رحمهم الله بمجاوزة الدم للأمد أو للقدر المعتاد. مجاوزة الدم، المراد بالدم الدم المخصوص وهو الخارج من رحم المرأة، أعني دم الحيض، للزمن المعتاد أي لعادة المرأة. يستوي في ذلك أن يكون في الحيض وأن يكون في النفاس، فقد يجري مع المرأة دم الحيض ويسترسل فيكون استحاضة. مثال ذلك لو أن امرأة كانت عادتها 3 أيام 5 أيام فجرى معها الدم 5 أيام ثم جاوز 5 إلى 6 و7 و8 و9 فإن 6 و7 و8 استحاضة. وأما في النفاس فإنه يكون بمجاوزة أمد النفاس، كأن تكون المرأة إذا نفست 40 يوما تجاوزها إلى 60 و70 فهذا يعتبر من الاستحاضة. فالاستحاضة لا تختص بالحيض وإنما تشمل الحيض والنفاس، ولذلك إذا جاوزت المرأة أمد النفاس قيل لها مستحاضة، وقد تكون تجاوز أمد النفاس وتدخل في حيضة بعد النفاس، وهذا أمر سنتكلم عليه إن شاء الله في باب الحيض. قولها رضي الله عنها إني امرأة استحاضة، الاستحاضة تكون مع المرأة المبتدأة والمرأة المعتادة والمرأة المميزة والمرأة المتحيرة، فأربعة أصناف من النساء كلهن تقع منهن الاستحاضة. فقد تقع الاستحاضة لامرأة مبتدأة، والمراد بالمبتدأة التي ابتدأها دم الحيض وهي الصغيرة التي لأول مرة تحيض، فيجري معها الدم أمدا يجاوز أمد الحيض كأن يجري 20 يوما فتعتبر مستحاضة مبتدأة. النوع الثاني مستحاضة معتادة، وهي التي ثبتت لها عادة الحيض، كأن تكون امرأة من عادتها إذا حاضت أن تحيض 6 أيام فيجري معها الدم أكثر من 6 أيام فتقول هذه مستحاضة معتادة، أي ثبتت لها العادة واستحيضت بعد ثبوت عادتها. النوع الثالث مستحاضة مميزة، وهي التي تميز دم الحيض عن دم الاستحاضة إما بلون أو رائحة أو غلظ ورقة أو لون أو ألم وعدمه، فهي تميز إما باللون أو بالرائحة أو بوجود الألم أو بالغلظ والرقة. وقد جمعها بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله باللون والريح وبالتألم وكثرة وقلة ميز الدم، وقال بعضهم وغلظ ورقة ميز الدم. فهذه هي الأمور الصفات التي يتميز بها دم الحيض عن دم الاستحاضة. النوع الرابع من النساء مستحاضة متحيرة، وهي المرأة التي لا عادة لها أو لها عادة ولكن نسيتها، أو كان لها تمييز واختلط تمييزها ثم أصبحت لا تدري أمد الحيض من أمد الاستحاضة، توصف بكونها متحيرة. وقيل إنها محيرة أي حيرت العلماء. والاستحاضة تمييزها عن الحيض باب عظيم من الدين تترتب عليه كثير من العبادات والمعاملات، بل يظهر فضل العالم وسعة ضبطه وإتقانه في مثل مسائل الحيض. ولذلك يعد من علم الرجل فقهه للحيض، ففقه الحيض شرف وعلو منزله، وإن كان الجهلاء لا يدركون ذلك. فالمقصود أن فقه مسائل الحيض حير العلماء، وقد تكلم على ذلك الإمام النووي رحمه الله، وذكر أن مشكلات الحيض وعويصاته حيرت جهابذة أهل العلم، وأنه كتبت فيه المؤلفات ودون فيه ما لا يقل عن 200 صفحة في مسألة متحيرة وأمثالها ممن اختلط دم حيضها بغيره. وهكذا ألف فيها الدارمي وغيره مسائل كتابا في مسائله. وذكر الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله أنه قل أن وجد عالما يتقن هذا الباب ويضبطه. فالمقصود أن مسائل الحيض من المسائل المهمة، وضبطها يحتاج إلى سعة وقت واستفراغ ذهن مع التحري. تقول رضي الله عنها: إني امرأة مستحاضة. سيأتي إن شاء الله الكلام على الفرق بين الحيض والاستحاضة في باب الحيض إن شاء الله، ولكن هنا مرادنا أن نبين أن قولها إني امرأة أستحاض فلا أطهر، مرادها به زيادة الدم الجاري في الحيض عن أمده المعتبر. فلا أطهر، قولها فلا أطهر مرادها أن الدم لا ينقطع، مرادها بقولها فلا أطهر أي أن الدم لا ينقطع، لأن انقطاع الدم نقاء للموضع والطهر هو النقاء. فقولها فلا أطهر أي لا ينقل الموضع من الدم. فقالت: أفأدع الصلاة؟ الهمزة للاستفهام. أفأدع، أدع أي أترك. الصلاة شامل للنفل والفرض، وفيه دليل على أن المرأة الحائضة لا تصلي، وهو إجماع من أهل العلم لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تدع الصلاة، لأن القاعدة عند العلماء أن السؤال معاد في الجواب. فإذا كان السؤال أفأدع الصلاة فقال لا، فمعنى الجواب لا تدع الصلاة. لا، أي لا تدع الصلاة أثناء الاستحاضة، وفيه دليل على وجوب الصلاة على المستحاضة، وهذا محل إجماع أن الصلاة لا تسقط عن المستحاضة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنما أداة قصر وحصر. والقصر عند العلماء أصل الحصر، والقصر الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات. وقولهم القصر في الاصطلاح هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إنما ذلك، ذا اسم إشارة، وقوله ذلك الكاف للخطاب بالكسر لمكان التأنيث. ذلك أي هذا الدم على هذا الوجه عرق، والعرق واحد العروق وهو معروف من الجسد، وقد جاءت تسمية هذا العرق، فجاء في رواية أنه العاذل بالذال المعجمة وبعدها لام، وقيل العادل حكاه العيني في شرحه على البخاري بالدال ثم اللام العادل، وقيل العاذر وهو رواية في السنن بالذال المعجمة ثم راء، وقيل العاند وهي رواية أحمد في المسند. فهذه 4 أوصاف لهذا العرق، وكلها متقاربة في المعنى، فإن رواية العاذل مأخوذ من العدل وهو اللوم والعتاب لما ينشأ عن هذا الدم الجاري من العرق، وأما العاذل فمن العذر لمكان الأذى الموجود في الدم، وأما العادل فلكونه قد جار وعدل عن القصد والشيء المعتاد، إذ الأصل في المرأة والمعتاد أن تحيض وينقطع دم حيضها، فلما زاد عدل عن هذا الأصل. وأما العاند فهو مثل العادل، أي أنه من العناد بمعنى استصحاب رقه وانقطاعه. وتسميته بهذه الأسماء ليس المراد بها، وإن جاءت في الأحاديث، ليس المراد بها أن اسم هذا العرق هو العاذل أو العاذل، وإنما المراد ما ينشأ منه وما يكون منه. ولذلك غلط بعض العلماء البعض الذين ذهبوا إلى السؤال عن هذا الاسم عند أهل التشريح وأهل الطب فلم يجدوه. فليس المراد بهذه الأسماء أنها أسماء للعرق، وإنما هي أوصاف من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي ركضة من الشيطان، فوصف هذا العرق بكونه ركضة من الشيطان. وللعلماء في هذه اللفظة وجهان، منهم من قال ركضة حقيقية يرد علمها إلى الله، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وقيل ركضة بالمعنى أي أنه يدخل على المرأة الشك واللبس في دينها فتمتنع من الصوم والصلاة ظانة أن هذا حيض وليس بحيض في الحقيقة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، فيه دليل على أن دم الاستحاضة ناشئ من العرق، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك الدم، فدل على نجاسة دماء العروق. فيتفرع على ذلك المسألة المشهورة: هل دم الإنسان نجس أو طاهر؟ فالجماهير لما قالوا بالنجاسة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بكونه خارجا من العرق، فقال إنما ذلك أي هذا الدم الذي تسألين عنه عرق ناشئ من عرق. فإذا كان ناشئا من عرق فكل الدماء أصلها من العروق، وقد حكم بنجاسته فدل على أن كل دم نجس. واعترض على هذا باعتراض، وهو أن النجاسة، قال الذين يقولون بطهارة الدم إن الدم طاهر وخرج من الموضع، أعني قبل المرأة، فصار نجسا فيختص الحكم بدم الاستحاضة، وهذا ضعيف من جهة النظر، بدليل أن المني طاهر وهو يخرج من الموضع، فدل على أن الشيء إذا كان أصله طاهرا، لو كان كما قالوا أن الدم أصله طاهر وتنجس بالمخرج لوقع ذلك في المني، فكون المني يحكم بطهارته مع أنه خارج من الموضع دل على انتقاض بنائهم الحكم على المخرج، وأن العبرة بالخارج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاسة لأصل الدم وليس لمكان خروجه، وهذا هو المناسب مع سياق الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق، فإذا أقوى ليس بحيض، هذه العبارة ليس بحيض فيها دليل على أن الدم المجاوز للأمد المعتبر لا يأخذ حكم الحيض. ويتفرع على ذلك مسائل، أولها سقوط الموانع بمجرد انتهاء أمد الحيض، وتوضيح ذلك أن يقال بوجوب الصلاة عليها والصيام وصحة فعل كل منهما ولو جرى الدم. المسألة الثانية جواز مجامعة المرأة المستحاضة، وهي مسألة خلافية، قال بعض العلماء إن المرأة إذا كانت مستحاضة حل وطؤها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى في هذه الجملة وصف الحيض عن دم الاستحاضة، وقد علق القرآن تحريم الوطي على وجود دم الحيض، والحكم المعلق على شيء يزول بزواله ويثبت بوجوده. فلما نفى النبي صلى الله عليه وسلم اعتباره حيضا في حال الاستحاضة دل على حل الوطي في ذلك الأمد. والقول الثاني يقول إنه لا يحل وطء المستحاضة، القول الأول للجمهور الذين أجازوا وطء المستحاضة، والقول الثاني رواية عن الإمام أحمد أنه لا يحل وطء المستحاضة. وقد عللوا ذلك بأن الله تعالى يقول قل هو أذى، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فعلل الدم بكونه أذى، وهذا الأذى كما هو موجود في الحيض موجود في الاستحاضة، فدل على أن حكم الوضع يبقى ولو انتهى أمد الحيض. والذي يظهر والله أعلم جواز وضع المستحاضة، وذلك لظاهر ما ذكره أصحاب هذا القول من العبارة التي معنا من تخلف حكم الحيض عن المستحاضة، وثانيا لأن الأصل حل الوضع حتى يدل الدليل على التحريم لقوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، حتى يدل الدليل على التحريم، وشككنا هل ينزل دم الاستحاضة منزلة الحيض، فنبقى على الأصل الموجب للحل، وعلى القول بأنه لا يحل وضع المستحاضة رخص الإمام أحمد وأصحابه لمن خاف على نفسه الزنا أن يطأ ولو كانت المرأة مستحاضة، وهذا على سبيل الاضطرار لا على سبيل الاختيار. قوله فإذا أقبلت الحيضة فأمسكي عن الصلاة كما في رواية الصحيحين، ثم إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم. إذا أقبلت الحيضة، إقبال الحيضة يكون بالزمان ويكون بمعرفة أوصاف دم الحيض، وللحيض إقبال وإدبار يعرفه النساء، وسنتكلم إن شاء الله على علامات إقباله وإدباره في بابه. فأمسكي عن الصلاة كما في رواية الصحيحين، أمسكي أي لا تصلي، وقلنا الإجماع منعقد على عدم جواز الصلاة من الحائض. فإذا أدبرت يعني انتهت عادة الحيض فاغسلي عنك الدم. قوله فاغسلي عنك الدم، الدم هنا المراد به دم الاستحاضة وليس بدم الحيض، لأن دم الحيض قد انتهى، ولذلك قال بعض العلماء إن قول فاغسلي عنك الدم المراد به دم الحيض وليس المراد به دم الاستحاضة، وقد غلط صاحب هذا القول لأن قوله اغسلي عنك الدم جاء بعد قوله فإذا أدبرت الحيضة، فدل على أنه ليس بدم حيض وإنما المراد به دم الاستحاضة، ولكن قال بعضهم إن في الكلام محذوفا أي اغسلي أثر الدم، وهذا مجاز لأن الأصل عدم الحذف وإعمال اللفظ على ظاهره، ثم إن دم الاستحاضة يجب غسله فينبغي صرف النص على إبقاء النص على ظاهره. يقول عليه الصلاة والسلام ثم صلي، وفي رواية البخاري التي ذكرها المصنف رحمه الله ثم توضئي لكل صلاة، فيها دليل على وجوب الصلاة على المستحاضة، وقلنا هذا محل إجماع، واختلف العلماء هل يجب على المستحاضة الغسل أو الوضوء، وذلك على قولين. القول الأول إن الواجب على المستحاضة هو الوضوء، وبه قال جمهور العلماء منهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. القول الثاني إن الواجب عليها الغسل لكل صلاة، وبه قال جمع من السلف، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكذلك قال به سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، من حيث الجملة كلهم يقولون بأنه يجب عليها الاغتسال، ثم اختلفوا في وجوب الاغتسال، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وبهذا القول قال علي وعبد الله بن الزبير وكذلك سعيد بن جبير، قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. القول الثاني يجب عليها أن تغتسل بالجمع، وذلك بأن تؤخر الظهر إلى وقت العصر فتغتسل غسلا واحدا لكلتا الصلاتين، ثم تؤخر المغرب إلى العشاء فتغتسل غسلا واحدا لكلتا الصلاتين، وهذا مروي رواية ثانية عن علي رضي الله عنه. القول الثالث أنه يجب عليها القول الثاني هذا مروي عن إبراهيم النخعي وليس عن علي، إنما هو عن إبراهيم النخعي وعبد الله بن مسعود. القول الثالث يجب عليها أن تغتسل مرة في اليوم إن شاءت في أوائل الصلوات أو في أواخرها، ولكن لا يخلو اليوم من الغسل، وهو رواية ثانية عن علي رضي الله عنه. وهناك قول الرابع عن الإمام الشافعي يخص نوعا من المستحاضة، وهي المرأة التي لم تستطع أن تفرق بين الحيض وبين الاستحاضة، وأصبح حالها متعسر الظهور، بمعنى أنها ليست عندها عادة ولا تستطيع تميز، وتارة يأتيها الدم يوم بلون ويوم آخر بلون، أو يأتيها بلون واحد في سائر أيامها. قال فهذه تغتسل لكل صلاة، كلما حضرتها الصلاة تغتسل، بناء على وجود الشك والاختلاط الذي بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فقال أوجب عليها الصلاة لأني أشك في الدم هل هو دم حيض أو غيره، وأوجب عليها الغسل لمكان الاحتمال بكونها طهرت. فلذلك يوجب عليها كلا الأمرين، أن تغتسل لكل صلاة وأن تصلي لكن في نوع خاص. فهذه أربعة أقوال في إيجاب الغسل. أما الحجج والأدلة فالذين قالوا بوجوب الوضوء أو أنها تتوضأ استدلوا بحديث البخاري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة توضئي لكل صلاة. وهذه اللفظة صححها غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، والأمر فيها ويدل على الوجوب أنها تتوضأ لكل صلاة، ثم دلالة العقل تؤكد ذلك، فإن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض، فوجب أن يعطى نظيره وهو الخارج النجس المشابه أعني البول، فيجب عليها أن تتوضأ منه كالبول. هذا بالنسبة لدليل من قال بوجوب الوضوء أو أنها تتوضأ فقط. أما الذين قالوا بوجوب الغسل فحجتهم حديث عائشة أيضا في الصحيح في قصة حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنوات وكان الدم يجري معها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه رواية الصحيحين. قالوا فهذا يدل على أن الغسل واجب لجميع الصلوات، والذي يظهر والله أعلم رجحان القول بالوضوء، وذلك لصحة ما استدلوا به من حديث عائشة ولدلالة العقل مع النقل، وثانيا أن حديث وكانت تغتسل لكل صلاة محمول على أنه اجتهاد منها، ولذلك لا يعتبر موجبا للغسل، لأن ظاهر الرواية فأمرها أن تغتسل ولم تقل أمرها أن تغتسل لكل صلاة، فدل على أن الواجب عليها هو الغسل الواحد الذي أمر الله به عند انقطاع دم الحيض. طيب إذا قلنا بأنها تتوضأ، فالسؤال هل تتوضأ على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب؟ قولان للعلماء الذين قالوا بالوضوء. فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الوضوء، وذلك لظاهر قول توضئي لكل صلاة. وذهب المالكية إلى عدم وجوب الوضوء استمساكا بالأصل الموجب لبراءة الذمة، ورواية توضئي أجاب عنها بالكلام في سندها، والصحيح إيجاب الوضوء لكل صلاة. ويستوي في ذلك الفرض والنفل. هل يستوي في ذلك الفرض والنفل؟ أصح الأقوال أنها تتوضأ لدخول وقت كل صلاة، فإذا توضأت للظهر حل لها أن تصلي إلى أن ينتهي وقت الظهر، ثم إذا توضأت للمغرب أو للعشاء صلت الراتب القبلية والبعدية للصلاة المفروضة التي توضأت لها، وصلت النوافل حتى ينتهي وقت الصلاة المفروضة. هذا بالنسبة لأحكام المستحاضة. أولا أنه يجب عليها الوضوء خلافا لمن قال بإيجاب الغسل. ثانيا أن هذا الوضوء يجب لكل صلاة يجب ولا يستحب. ثالثا أن وجوبه لكل صلاة. والأمر الرابع من الأحكام المتعلقة بالمستحاضة والمستفادة من هذا الحديث حل وضع المستحاضة. بعد هذا يرد السؤال كيف تتم طهارة المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة يجري معها الدم، والدم قلنا إنه نجس، فلو فرضنا أنها توضأت لدخول الصلاة وجرى معها الدم فلوث ثيابها ومكان عبادتها كالسجادة التي تصلي عليها أو الموضع الذي تصلي عليه، فما الحكم؟ المستحاضة لها حالتان. الحالة الأولى أن يجري الدم معها متقطعا على وجه يسلم وقت العبادة من النقض، أن يجري الدم متقطعا على وجه يسلم به وقت العبادة من النقض. توضيح ذلك أن يدخل عليها وقت الظهر فيجري معها الدم نصف ساعة من وقت الظهر، أو ساعة إلا ثلث، أو ساعة إلا ربع، ويبقى الباقي دون دم الاستحاضة، فحكمها أنها تغسل الموضع وتتوضأ بعد انقطاع دمها. هذا بالنسبة للحالة الأولى، إذا انقطع الدم بأمد يمكن فيه فعل العبادة. الحالة الثانية أن يسترسل الدم ويبقى معها جاريا، فهذه تشد الموضع وتصلي، فإن غلبها الدم صلت ولو جرى الدم معها. مثال ذلك لو كان الدم مسترسلا في صلاة المغرب فأذن عليها المغرب والدم يجري ولم ينقطع إلى صلاة العشاء، فإن كان شد الموضع أو وضع القطنة يمنع من استرسال الدم فعلت ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام أنعت لك الكرسف، والكرسف القطن، ومراد عليه الصلاة والسلام أنها تضع القطنة في المخرج ثم تصلي. قالت هي هو أشد يا رسول الله، قالت هلجتي، واللجام أن تشد الموضع على طريقة ينحبس أو ينكف بها الدم على صفة يعرفها النساء. المقصود أنه إذا كان على هذه الصورة تتلجم، فإن غلبها صلت ولو جرى الدم معها، لأن التكليف شرطه الإمكان، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا ثبت هذا في المستحاضة فهنا مسائل مفرعة عليها، وهي إذا غلب الإنسان الرعاف أو غلبه نزيف جرح كأن يطعن أو يصاب بجراح تنزف أو يكون معه البواسير أو الناسور فيجري معه الدم، أو يكون معه سلس بول أو سلس ريح أو سلس مذي، فما الحكم؟ الجواب أنه ينزل منزلة المستحاضة ويؤمر بوضع القطنة إذا كان جرى معه في الوقت، فإن غلبه صلى ولو جرى معه الدم، وذلك لحديث لأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري أنه لما طعن صلى وجرحه يثعب، فصلى رضي الله عنه لأنه لا يمكنه إيقاف الدم، فاغتفرت نجاسة دمه لمكان عدم القدرة على إيقاف الدم، واغتفر نقض الدم بالخروج على القول بأنه خارج ناقض، وهو مذهب الحنابلة المرجوح، والصحيح أنه ليس بناقض لمكان الغلبة. وأيضا لحديث عباد بن بشر في حراسة الثغر لما طعن بالسهم العائد، فهذا كله يدل على أن من كان معه الباسور أو الناسور أو به سلس بول أو ريح وغلبه الخارج أو معه رعاف فإنه يصلي على حالته ولو جرى معه الدم لمكان العذر، ولأنه منزل منزلة المستحاضة. نعم في رواية حماد بن زيد تفرده بها. نعم. هذا الحديث وهو حديث علي رضي الله عنه وأرضاه في حكم المذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لاشتماله على اعتبار المذي ناقضا من نواقض الوضوء. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاعا. هذه الرواية التي ذكرها المصنف رواية مختصرة وأصلها في الصحيحين. قال فيها رضي الله عنه: كنت رجلا مذاعا فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فسأله فقال فيه الوضوء كما في الرواية التي معنا، وفي الرواية الثانية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وليغسل مذاكيره، كما هي عند أحمد وأبي عوانة. قوله رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء. مذاء فعال، صيغة مبالغة كغفار، فتقتضي الكثرة. وقوله مذاء أي كثير المذي، وهذا يكون مع الإنسان. قال بعض العلماء: لقوة الفحولة والرجولة. كنت رجلا مذاء. المذي هو الماء الرقيق اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة. فالفرق بينه وبين المني أن المني ماء أبيض ثخين بالنسبة للرجل، أصفر رقيق بالنسبة للمرأة، يخرج دفقا، ولكن المني لا يخرج دفقا، بلذة كما هو معروف في المني بخلاف المذي. المذي يكون عند بداية اللذة، والمني يكون عند اكتمال اللذة والشهوة. قوله كنت رجلا مذاء أي كثيرا مذي، وهذه العبارة احتج بها من قال إن من كان معه سلس المذي أنه يأخذ حكم هذا الحديث، وسنتكلم عليه إن شاء الله في آخر المسائل. كان علي رضي الله عنه كثيرا مذي كما في الرواية التي معنا، وكان يغتسل من المذي، وقال: اغتسلت حتى تشقق ظهري من كثرة الغسل. وهذا يكون في الزمان البارد، فوجد رضي الله عنه المشقة الشديدة والحرج، فلما وجدها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المقداد أو عمار أو هما معا. يقول رضي الله عنه: فاستحييت كما في رواية الصحيحين من الحياء، وهو الخجل والانكسار الذي يعتري الإنسان عند فعل الأمور الغير محمودة أو التي لا تنبغي به. والحياء نوعان: حياء محمود شرعا، وحياء مذموم شرعا. فأما الحياء المحمود فهو الذي يحمل على مكارم الأخلاق والكف عن الرذائل، وهو الذي ثبت فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال عليه الصلاة والسلام للواعظ: دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وهي الخصلة المحمودة التي يكون الإنسان معها بعيدا أو مترفعا عما لا ينبغي. ولذلك قالوا: كمال الإنسان مقرون بحيائه وخجله. كمال الإنسان مقرون بحيائه وخجله، وهي السنة النبوية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان لا يستحي من الحق. فالحياء نعمة، وإذا ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله: يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. فلا يزال الإنسان بخير ما بقي له الحياء. ولذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان، فقال في الحديث الصحيح: والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحياء المحمود. النوع الثاني ومنه حياء علي رضي الله عنه، فإنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته منه، ولذلك قالوا ينبغي للإنسان مع أبي زوجته وكذلك أصهاره كأخيها كإخوانها وقرابتها ألا يذكر الأمور المتعلقة بالنساء لما في ذلك من كسب الخواطر والأذية لهم لمكان الخجل والانكسار بذكر هذه الأمور. وأما الحياء المذموم شرعا فهو الحياء الذي يمنع من فعل الواجب أو يوقع في فعل المحظور. فأما الذي يمنع من فعل الواجب فكحياء الآمر بالمعروف من الأمر بالمعروف، والذي يوجب الوقوع في المحرم كحياء الإنسان في مجاراته للفساق في فعل المحرم. هذا من الحياء المذموم. ومن الحياء المذموم استحياء الجاهل أن يتعلم، واستحياء العالم عن قول الله أعلم. قال علي رضي الله عنه: احفظوا عني هذه الخمس كلمات، ثم ذكرها رضي الله عنه: لا يخافن عبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ثم قال: ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم، والرابعة: ألا يستحي عالم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، ثم صاح وقال: ألا إن منزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، ثم صاح وقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فقوله أن لا يستحي الجاهل أن يسأل عما لا يعلم، ولا يستحي العالم أن يقول فيما لا يعلم الله أعلم، هذا من الحياء المذموم، أن يمتنع الإنسان عن السؤال حياء وخجلا حتى لا يقال إنه جاهل. ولذلك قالوا في الحكمة: ضاع العلم بين الحياء والكبر. قوله: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، وفي هذه الرواية: فأمرت المقداد. فرواية الصحيحين تبين علة الأمر، ثم الروايات جاءت على أوجه. بعض الروايات يفهم منها أن عليا أمر المقداد أو عمار أن يسأل ولم يحضر الجواب ولم يسمع، وبعض الروايات يفهم منها أن عليا كان حاضرا في مجلس السؤال الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. قوله فأمرت فيه فوائد: الفائدة الأولى مشروعية الاستنابة في الفتوى والسؤال ولو كان المستفتي موجودا، وهذا قال بعض العلماء فيه تفصيل: إذا كانت المسألة لا يمكن فهمها وإفهام العالم بها إلا بالشخص، فينبغي على الشخص أن يسأل بنفسه، كمسائل الحيض الدقيقة التي قد لا يستطيع الرجال إفهامها للعالم على الوجه الصحيح، فحينئذ لا ينبغي التوكيل في الفتوى، لأنه يؤدي إلى إضاعة مقصود الشرع من العلم. ولذلك ينبغي على المرأة أو السائل أن يسأل بنفسه. هذه الحالة الأولى، يجوز للإنسان أن يوكل في السؤال، لكن بشرط أن يكون الموكل أو الوكيل فاهما يحسن إفهام السؤال وفهم الجواب، فتكون فيها هاتان الصفتان: يفهم العالم المسألة بوضوحها، ويفهم جواب العالم عن تلك المسألة. فإن اختل أحد الشرطين لم تجز الاستنابة لهذا النوع المعين الذي لا يفهم أو لا يستطيع أن يفهم. الفائدة الثانية: فيه دليل على مسألة فقهية تتعلق بالمعاملة، وهي جواز التوكيل في الدعوة. وتفرعت هذه المسألة من توكيل علي المقداد أو عمار في الفتوى، فإذا جاز التوكيل في أمور الدين فلن يجوز في أمور الدنيا، من باب أولى وأحرى. ثم قالوا: الوكيل في الخصومة كالوكيل في الفتوى، لأن هذا يبين ما للإنسان وعليه حتى يفتي المفتي، وهذا يبين ما للسائل ما للموكل وما عليه حتى يقضي القاضي. فاستوت الفتوى والقضاء من هذا الوجه. وشدد بعض العلماء فقالوا لا يجوز أن يوكل إنسان في الدعوة إذا كان صاحب الدعوة حاضرا، وإنما تجوز الوكالة في الغيبة. فعلى هذا الحديث تفرع منه القول بجواز التوكيل ولو كان صاحب الدعوة موجودا، فإن علي رضي الله عنه كان موجودا وكان بإمكانه أن يسأل. الفائدة الثالثة في قوله أمرت فيه دليل على مشروعية على العمل بخبر الواحد، وأنه يعتبر حجة في الأحكام، وخلافا للحنفية رحمهم الله ومن وافقه، فإن علي رضي الله عنه أمر المقداد أو عمار، ثم أيضا لو قلنا أمرهما معا فإنه خبر واحد لا يصل إلى درجة التواتر. هذا بالنسبة لما يستفاد من قوله رضي الله عنه فأمرت المقداد. هذه الرواية التي معنا أمرت المقداد، وفي رواية أمرت عمار، وفي رواية أنه أمرهما معا، وقد جمع بين ذلك بأنه ذكر المسألة لهما.